ويصنع الفلك بأعيننا الوحدة. والفلك الذي كان كل الفلك استفيد البحر يعني ازاي دي الحكاية يعني دي آية ازاي ام قال لك الآية دي حينما يدرك الانسان ان الماء لو لم يكن على هذه السيولة ما اقتطعت المراكب او الفلك ان تنقره يبقى لازم الماء يكون بهذه السيولة وبعدين الفلك اللي هتجري دي البدائيات الاولى كانت بالريح ليه ام قال لك لان المائية تنقسم قسمين مائية انهار ومائية بحار مائية الانهار دائما من اعلى الى اسفل دائما تجري كده على المصب دائما فدي من المعقول ان نسلم السفينة الى مجرى الماء طب واذا كنا نريد ان نأتي عكس الماء يبقى هيجي تصريف الرياح عملية كلمة الرياح دي احنا بنقول عليها هواء الرياح هي القوة ليه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ايه يعني ايه بس الريح كانت قوة طب ولما عملوها بالبخار مش عايز ريح خالص ولا قلع ولا اي حاجة ابدا مش كده ولا لا يعملوها بالكهرباء يبقى قوة ولا مش قوة اذا كلمة الريح تؤخذ على انها الرياح وتؤخذ على انها مطلق القوة مطلق الايه مطلق القوة فقوله ان يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره يعني عقل القول يسحر له سواء كانت الهواء او غير الهواء ومن محل الريح كمان الريح ليها رائحه يعني اللي هي الرائحه هنا لما يقول وتذهب ريحكم ايه يعني تذهب بوجودكم ولا يكونش لكم وجود الا تسمعون في الريح داني سانتقم من فلان وما اجعلش له ريحه في الارض ريحه الله يعني عن ايه خالص طب مش معنى ريحه ثبت حديثا فقط ان الريح رائحه هي ابقى الاثار بالنسبه الى الكائن الحي ريحه اثبت شيء بالنسبه للانسان بدليل انهم الان دلوقتي اللي عندهم حاسة الشم قوية زي الكلاب ولا بتاع يستجلون بريحة الكائن ويروحون لا حاجة يكون الله اذا لما بس مطلق الكائن ما يروح على مكان يعمل فيه حاجة وبعد ذلك ينتهي منه يمكن ما يروح على المرة دي وبعد ذلك يجي يلاقي ريحته يقول لك ايه هتلاقي ريحته ما بيستدل ازاي مش هيستدل اهو يبقى اذا الريحة دي ابقت ايه بس عايز ايه ماذا تريد تريد ان توجد حاسة شم قوية علشان تدرك الفارق بين ريح وريح كده ولا لا لو احنا بقى قرأنا القرآن بدقة يبقى معنى تذهب ريحكم يعني ما يموتش لكم ايه ريح ولا اثر ابدا ابقى الاثر الريح ما يبقاش كمان يبقى ده دليل على ان ما فيش ايه طب احنا لما نقرا قصة يوسف ولما فصلت العير فصلت من ايه من مصر وخارجة متجهة اليهم لما فصلت العير يعني خرجت من القاهرة مثلا قال ابوهم اني لأجد ريح يوسف اني لأجد ريح لولا ان تفندون لولا ان تفندون وبعد ذلك عشان ترك ان الحق سبحانه وتعالى سيعفن العقل ولكن ابقى لغير عاقل ما لا نستطيع ان نصل اليه بعقلنا وعد الكلب الحيوان البهيم الاعجم ده بنستدل به على اشياء كما نفعش على البهيم ليه لانه لا يزال في عالم الحس وانت خدت شويه من عالم الحس وعالم العقل فعقلك بيديك حاجه انما ده ما عندوش العالم ايه عالم الحس يقول يعرف ان انت ما تعرفش

فاعلم انها ايه؟ ريح عقيم، ريحا صرصرا عاتية. لكنها خلفت في القرآن في آية واحدة، ريح طيبة. وجرينا به ايه؟ ريح ايه؟ يقول لك طب هي ريحة ايه مفردة انما جت ايه؟ قال لك لأن المركب لو اختلطت عليها الريح يبقى لازم يجي لها ريح من الاتجاه الاخر، يجي لها ريح. ولذلك وصفها انها ايه؟ وصفها بانها ريح، بس مش من ايه؟ مش من الريح الصلصل ولا من العقيم ولا ايه؟ في ريح ايه؟ ريح طيبه. وفرحوا بها جاءتها ريح ايه؟ قال ريح عاصف نقصد الايه؟ الطيبه. طب ويجي لها ريح عاصف ليه؟ قال لك عشان يلفت الى القدره. عشان يلفت من القدرة بقى، يعني ان المتائل مش رتابة كده، علشان انها تعتقد ان الله خلق الخلق وخلق لهم قانون ثم تخلى عن القانون اللي يحكمه. لا، هو لا يزال. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض. سحاب مسخر، معنى مسخر يعني ايه؟ التسخير معناه حمله على حركة مطلوبة منه لا خيار له فيها. ودي ليه؟ أم قال لك لأنه يريد أن يمطر هنا، يقوم يجي مسخر الرياح تروح إيه؟ يوديها تسوق إلى حيث يريد الله. وعلشان تعلم القدرة الرحيمة أنك قد تنتجر بمطر ينزل من سحابة في غير مكانك. تبقى جاي لك ميه تجري، احنا بننتفع بماء النيل منين؟ بالله لو اقتصرنا على الماء الذي لا ينزل من سمائنا، من سماء القطر بتاعنا، كان يكفينا؟ ما يكفيناش. انما احنا بيجي لنا منين؟ من الحبشه، وبيجي لنا بقى من محافظه فيكتوريا، مش كده ولا لا؟ بينزل في اماكن وايه؟ فسقناه. كلمه فايه؟ سقناه. ومعنى السوق ايه؟ حمل إلى غاية مطلوبة منه لا إرادة له فيها. السوق. طب وما نقودوش لأنك، لأن القرد قدام. يمكن المقود ينسرح منه كده، إنما سايقه قدامه. سايقه. ولذلك هيجي الناس في الآخر يقول وثيقة الذين كفروا. وثيقة الذين إيه؟ الله ثيقة. يعني مش القرد؟ لا، مسوقين كده، ما حدش يقدر يتحلف. كذلك فسقناه الى بلد ايه؟ فسقناه الى بلد ايه؟ الى بلد ميت. والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات، اي لعجائب، لقوم يعقلون. وحين يقول الحق لقوم يعقلون فكأنه يريد ان ينبه الملكة المفكرة العاقلة في الانسان. وحين يخاطبك المخاطب وينبه فيك الملكة العاقلة فاعلم ان ما يخبر به ينتهي عقلك اليه بمجرد ان تفكر. والا لو ما كانش كده كان مثل فكره العقل دي. انما احنا بقى بنقول ليه تفكرون ويعقلون وتدبرون وتذكرون، معناه ايه؟ يعني انهم لو فكروا، لو عقلوا، لو تدبروا، لو تذكروا هينتهوا الى الحقيقه التي اريدها. وقلنا ان دي حتى تشوفها في العرض للسلع. ساعة ما تيجي تعرض مثلا واحد يعرض سلعة، يقول لك شوف الفتة شكلها ايه، شوف الصبغة ايه، اعمل كده، ويقعد ينبهك الى اشياء. انما اللي بده يتلفت ما ينبهش ذهنك الى اشياء. لكن الحق دائما ينبهك الى ان تستقبل الامور بعقلك، وتستقبل الامور بفكرك، وتستقبل الامور بتدبرك، وتستقبل الامور بتذكر، لانه مطمئن ان عقلت او فكرت او تذكرت او تدبرت ستنتهي الى ذات القضيه. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا. الند هو الشبيه والنظير، هو عمله شبيه ونظير، هو عمله، والا فلا شبيه ولا نظير للاله الواحد. أو عمل كذا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.

قال لك لأن أوعية الإنسان في الدم وعاء أوردة وإيه؟ فيه الخلاصة بتيجي الدم قبل ما يذهب لا إلى الكلى ولا إلى الرئة ولا إلى حاجة دم كله إيه دي؟ بدليل إن دي بتحرك من إيه؟ من الفتاة. فلما بنيجي نذبحه بنصب دم ده كله ويخرج. كله وشوية صالحين وخرين وياه وشوية صالحين وخرين وياه لأنه حيبقى دم. الله إذا أنت لما تيجي وهي ماتت كده من غير ما تذبح ما تذبح ما تذبح ما تذبح ما اسمها ذكاء. ذكاء يعني ايه تطهير؟ ذكاء يعني ايه؟ وليه؟ بمجرد العين الفاحصه الناظره ما فيش لا اله ولا حاجه. هات مثلا لا مؤاخذه دجاجه مذبوحه ودجاجه ميته كده وحطوهم امامك بس بالعين المجرده تنظر اليه الاثنين شوف ايه دي شكلها ايه ودي شكلها ايه. يبقى اذا صاحب ما يقول يا ايها الناس خطاب لكل الناس يعني لو عقلتم يا من كفرتم بالله لوجب ان تحتاطوا الى حياتكم بان لا تكونوا الا حلالا احلاه الله للمؤمنين وان كنتم كافرين بمن امن به وان كنتم كافرين بمن امنوا. يبقى يا ايها الناس كلوا مما في الارض ايه حلالا طيب ولا تتبعوا خطوات الشيطان. معنى الخطوه يعني ايه؟ الخطوه هي بين النكره والنكله. ومعنى لا تتبع خطوات الشيطان يعني ما تسيروش وراء الشيطان يعني ما تجعلش الشيطان قائدكم. ليه؟ اما قال لك لان الشيطان ده يا اخي عدوت لكم عداوه مسبقه وما دام عدوت لكم عداوه مسبقه يبقى كان يجب ان تحتاطوا بسوء الظن فيه بسوء الظن فيه. والذي عصى ربه أيؤمن على أن يطاع في أمر؟ ما يؤمنش يطاع في أمر. يبقى ما تتبعوش خطوات الإيه؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم إيه؟ إنه لكم عدو مبين. والعداوة من إيه؟ من متى؟ من أيام آدم. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يأمركم بالسوء. ما هو السوء؟ السوء هو كل ذنب لا حد فيه. يعني غيبة مثلا نميمة الفحشاء كل ذنب فيه ايه حد وفيه ايه عقوبة. انما يأمركم بالسوء والفحشاء انما يأمركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإلى لقاء آخر إن شاء الله نستكمل بقية